الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته ليوم الدين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، وكالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. هذه أصل من هذه الأصول التي ذكرها، ونحن عرفنا الأصل ما يبنى عليه، فلقضية كرامات الأولياء أصل يبنى عليها أشياء كثيرة في الاعتقاد. فقال: هذا أصل من أصول اعتقاد أهل السنة، أنهم يصدقون بكرامات الأولياء. كرامات جمع كرامة، والكرامة فسرت بأنها يعني أمر خارق بالعادة، يجري على خلاف العادة، يجعله الله تبارك وتعالى نوع من الكرامة والتوسع أهل عبد من عباده الصالحين، العبد مؤمن. قال: كرامات الأولياء. الأولياء جمع ولي، هم الذين يعني يتولاهم الله تبارك وتعالى بعنايته وحفظه ورعايته سبحانه وتعالى بهدايته وتوفيقه، كما في قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، فهم بشرى في الحياة الدنيا أو في الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. طبعا هنا أولياء الله اللي هو يعني بلغ درجة من الدين يحبه الله تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث: ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. فكرامات الأولياء أمر خارق للعادة يجريه الله تبارك وتعالى يعني على يد ولي من أوليائه غير نبي، يعني الذي للأنبياء وللرسل هذه يسمونها معجزات، تأتي خوارق عادات ولكنها تأتي معجزات، وغالبا ما تكون للتحدي. أما الولي ليس للتحدي، الولي يعني تكون كرامته من باب الرفق والعناية به، كما قال تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا وارزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فقال هنا الشيخ أنواع من هذه الكرامات، قال: وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات، يعني أمر خارق للعادة يعني يجري على خلاف العادة. قال: في أنواع العلوم. أنواع العلوم أن الله تبارك وتعالى يعني يهب هذا العبد نوع من العلم يعني فهم من عنده ورعاية من عنده، كما في الحديث: إلا بتعالى ابن أبي طالب إلا فهما في كتاب الله يؤتيه الله من يشاء. فيكون تفضل الله تبارك وتعالى على هذا العبد بنوع من العلم الذي يعلمه الله تبارك وتعالى إياه ويلهمه إياه سبحانه وتعالى، توفيق منه يعني وعناية منه سبحانه وتعالى. والمكاشفات. المكاشفات يعني أن يعني يكشف له أمر، هو أمر من الغيب لكن يكشف له بدون أن يكون ساعي إلى هذا، كما حصل مثلا لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. أنواع كثيرة من هذه المكاشفات روية الإسناد الصحيح، منها يا سارية الجبل، كان يخطب فقال: يا سارية الجبل يا سارية الجبل يا سارية الجبل، أمر بيته. ولما سئلك أي قلت أني رأيت يعني كان سرية أرسلها عليها أحد الصحابة اسمه سارية، يقول كأنه رآه امرأة العدو خلفه، وقالوا الجبل في جبل عندهم حتى إذا صعد الجبل ينجو من عدوه، كأنه هذا وكان بعيد يعني سفر أيام طويلة بينهم وبين عمر، وسمعوا صوت عمر، قالوا سمعنا في اليوم الفلاني صوت عمر كأنه يريدنا في الجبل، وقل يا سرية الجبل، واعتصموا بالجبل خرجوا بجبل وشافوا عدوهم ونجوا منه. هذه مكاشفة بدون يعني سعي من عمر، وربنا سبحانه وتعالى يعني جعلها له. كذلك جاء في حديث البخاري أنه مر الرجل يوم على عمر فحلف بالله إن هذا الرجل إما كان كاهن في الجاهلية وإما على دين قومه الآن، ثم أتى به فاستحلفه بالله، فقال له يعني أمير المؤمنين يعني ما أشر هذا تقابل به رجل مسلم، يعني أنا رجل مسلم يعني. فقال له أسألك بالله هل كنت كاهنه في الجاهلية؟ قال نعم. وهو ما يعرفه، قال هذا الرجل يا إما على دين قومه يا إما كان كاهنهم في الجاهلية، وبالفعل طلع أنه كان كاهنهم في الجاهلية. فقال له حدثني عن يعني أغرب شيء أتت به جنيتك، وحدثه عن قصة الجنية التي كانت تصاحبه أتت به. فهذا نوع من المكاشفة، واحد ما شاف عمره ما شاف ولا كذا ولا كذا، فيقول هذا الرجل يا كذا يا كذا، ويطلع كما يعني سبحان الله كشف له. قيل مثل هذا العثمان كذلك حصل له يعني أشياء من هذا. فالصحابة حصل لهم أشياء من هذه المكاشفات ومن بعدهم. وأنواع القدرة، أنواع القدرة أن يقدره الله تبارك وتعالى على أمر عظيم يعني لا يقدر عليه مثلا مجموعة من الناس، فيقدره الله تبارك وتعالى على هذا الأمر. والتأثيرات في الأشياء، يكون يؤثر يعني في الشيء له تأثير معين في بعض الجمادات في بعض الشيء ديت يعني. يعني جاء من خوارق العادات التي حصلت للصحابة العنب الذي جاء لخبيب بن عدي وهو في محبسه في في في في مكة، فقد أخذ أسيرا وبيع لأهل مكة من الذين قتل لهم أناس في بدر. وتقول من كانت عنده كان أسير عندها، يقول والله ما رأيت أسيرا يعني خيرا من خبيب، والله إنه يعني لكنا نرى قطف العنب في يده وما في مكة عنب وما هو بأوان عنب. وتقول ما أعتقد أن هذا رزق ساقه الله تبارك وتعالى يعني له وهو في محبسه. فهذه أمور ديت. قال إن هذا وقع للأمة هنا وكان مأثور عن سالف الأمة، فسالف الأمة وقع لهم كثير من هذا، كان فيهم محدثون يحدثون من غير أنبياء، غير أنبياء ورسل يحدثون بالكلمة وتخرق لهم العادة، مثل ما صارت لمريم عليه السلام، فإن مريم لم تكن نبيا ومع ذلك كان يأتيها رزقها من الغيب، وكان يدخل عليها زكريا النبي فقل يا مريم وأنا لك هذا، تقول هو من عند الله إن الله يرزقه من شاء غير حساب، ما سعت إليه ولا هي جوت ولا هو هدية من أحد ولا شيء، وإنما كان يعني يأتيها من الله سبحانه وتعالى. وقال هنا الشيخ المأثور عن سلف الأمة في سورة الكهف وغيرها، سورة الكهف حصل فيها أشياء كثيرة مثلا ذكرها الله تبارك وتعالى، فإن الفتية فتية الذين يعني لهم أصحاب الكهف حصلت لهم خوارق عادة كثير، منها أنهم بقيوا في كهفهم، دول ليسوا أنبياء ولا ليسوا رسل، ولكن مكثوا في كهفهم 309 من السنوات لم يتغير منهم شيء، وعندما قاموا ظنوا أنهم ما ناموا إلا يوم أو بعض يوم بس، وهم على هيئتهم وكل شيء معهم، والدنيا كلها تغيرت 3 قرون حولهم، مادت ناس وجاء جيل وجاء جيل وماتت أجيال وراحت، طويلة. كم يحصل في 309 من السنين ومع ذلك قاموا يبوا يأكلوا، يعني شعروا بالجوع، نفس جوعت الهادي. قالوا فبعثوا أحدكم مريف محلي المدينة فلينظر أيها أزكى طعام تولين أكل لدينا وليتلطف ولا يشعرن لكم أحدا. وقالوا أن قومهم هذول يعني إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم ويعيدوكم في ملككم وأن تفلحوا. أيضا فين راحوا؟ وجد القوم راحوا ولا بقي أمم أخرى. فهذا أمر خرق الله سبحانه وتعالى، خلق لهم العادة هؤلاء، وأولئك ليسوا أنبياء وليسوا مرسلين. كذلك ما حصل ل يعني صاحب موسى اللي هو الخضر، فإن الخضر لم يكن نبيا ولكن حصل له أمور عظيمة، يعني لم يكن نبيا في قول البعض، والبعض يقول إن هذه الأفعال اللي فعلها ما يمكن يفعلها يعني إلا وهو نبي، لأنه قال وما فعلته عن أمري، خاصة في أمور يعني كثيرة مش مكاشفات فقط، مكاشفات بالغيب يعني الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، مو غيب إضافي. يعني الغيب غيبان، في غيب إضافي يعني يكون شهادة لناس وغيب عند ناس، هذا اسمه غيب إضافي. مثل ما عندي أنا مما أحتفظ به أنت لا تعلمه، وما عندك أنت الآن في جيبك أو في بيتك أنا لا أعلمه. فأنت الذي عندك علم به وتعلمه وهو في بيتك أو في جيبك هذا بالنسبة إليك ما غيب، شهادة تعلمه، لكن بالنسبة إلي غيب، والعكس أليس هو غيب إضافي؟ في غيب يعني الله غيبه عن كل الخلق. في الغيب الإضافي مثلا أشياء تعلمها الملائكة نحن لا نعلمها، مثل الجنة مثلا، الجنة يعلمها الملائكة شافوها لكن نحن لا نعلمها، هي غيب بالنسبة إلينا لكنها بالنسبة إلى الملائكة شهادة. في غيب لا يعلمه أحد من خلق، لا ملك ولا جن ولا إنس، هو الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، اللي هي خمس مفاتيح الغيب، خمس لا يعلمهن إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى الساعة إلا الله، ولا يعلم أي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر إلا الله. هذه كلها أمور غيبية، غيب مطلق لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فالخضر علم أشياء من الأمور من الغيب الإضافي، مثل خرق السفينة، كان فيه ملك بيجمع السفن ظلم، هذا غيب إضافي هذا. وعلم ما تحت الجدار، هذا غيب إضافي، أن ما تحت الجدار كان يعلمه مثلا مين؟ الرجل اللي دفن، هذا دفن، والله تبارك وتعالى يعني أطلع من هذا غيب إضافي. لكن الغلام غيب مطلق، إنه هذا حيكبر، وإنه لو كبر وهو هذا سيكون كافرا وسيرهق أبويه، هذا أمر عند الله سبحانه وتعالى. فالشاهد الشيخ هدى طبعا أجمل يعني ما في سورة الكهف، والشيخ أظن له كلام يعني في أصحاب الكهف، يعني أظن أحيانا يعني يجعلوا يعني الخضر نبي، وأحيانا يذكر أنه يعني ليس بنبي، فعلى ذكره هنا لعله يعني يذكر أنه ليس بنبي، وبالتالي قد وقع له مثل هذه الأمور. على كل حال هذه كلها من الأمور الغيبية أو الأمور اللي هي خارقة للعادة، والله تبارك وتعالى جعلها باسم الأمم السابقين، وجعلها كذلك يعني كرامات للأولياء في هذه الأمور. قال وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة، يعني حصل في التابعين وتابع التابعين أمور كثيرة جدا في هذا. لكن ينبغي أن نفرق بين يعني كرامات الأولياء وخرق العادة الذي يمكن أن يجري على أيدي يعني اللي هم أولياء الشيطان مش أولياء الرحمن سبحانه وتعالى. فإن أولياء الشيطان ممكن يحصل لهم خوارق عادات كذلك، مثل أول لما وقع لابن صياد اليهودي، ولد في نحو 13 من عمره، كان في عهد الرسول، ولكنه كان يقول أشياء من الغيب تصير، حتى أن النبي ذهب له مع عمر بن الخطاب، وذهب يعني النبي أراد أن يراه وهو نائم، ولكن أمه قالت له قم صاف، هذا يعني أبو القاسم يعني. فقام فالنبي سأله وقال له كيف يأتيك؟ قال يأتيني صادق المكان، يعني يجي له أخبار اسمعها بس تحي أخبار تصدق أخبار تكذب. قال قد لبس عليك. قال له إني خبأت لك خبأت، عرفه؟ قال هو الدخ، هو الدخان، حط في نفسه هنا، يعني كتب ما في نفسه أمر، فاطلع على ما في نفس الرسول. هذا أمر عظيم، يعني يكون عندي تقول أنا يعني في ذهني شيء خبأته، تعرفه؟ قال نعم. والدخ ما قدر يكملها. النبي قال دخ فلم تعدل قدرك. وحتى قال عمر بن الخطاب يا رسول الله اقتل، فوالله إنه الدجال. فقال له النبي إن يكونه فلست بصاحبه، وإلا يكونه فالأخير لك في القتل. فهذا هذه خرق عادة، لكن هذا شيطان من شيطان. كذلك مسيلمة الكذاب جرى على يديه يعني كثير من هذه الخوارق، ومنها اتبعه قومه واعتقدوا فيه الرسالة، والأسود العنسي كذلك. الدجال الأكبر تحصل له خوارق عادات هائلة جدا، فإنه يقتل الإنسان ويحييه، وجاء في الحديث أنه يضربه بسيفه فيذهب كل فلقة منه رمي الغرض، يعني نص يروح آخر ما ترمي شيء حجر، وهنا نص الآخر يروح آخر ما ترمي حجر ويمشي وسطه، ثم يقول له تعال فيلتصق بعض البعض وكل قوم فيقوم، ولكن يقول له ما زدت فيك إلا بصيرة، ويقول السماء أمطري تمطر، ويشير بيده إلى الكنوز في داخل الأرض فتخرج كنوز مثلا من ذهب من فضة من كذا مخبوعة في ظهر الأرض، يقول لها خرجي تخرج بالإشارة. فهذه أمور عظيمة جدا من خوارق العادات تجري عليه فتنة من الناس. هذا فالمؤمن يعرف أن هذا الدجال وأنه ليس هو الله سبحانه وتعالى، والكفار يتبعونه ويجعلونه هو الله ويسيرون معه على هذا النحو. فهؤلاء الذين يعني ممكن تجري على أيديهم كثير من خوارق العادات يكون معهم شياطين، كثير من الشياطين هذه تخبرهم بالذي في نفس بيت فديه، تروح لعند العراف من هؤلاء الذين عنده الشياطين يقول لك انت فلان وامك فلانة وابوك كذا وتسوي كذا وانت كذا وانت كنت مريض بالمرض الفلاني وعملت عملية في المكان الفلاني وصار لك كذا وصار لك كذا، يعطيه تاريخه طبي يروحوا يعالجوا هذول، يعطيه تاريخه الطبي كله وهو ما شافه ولا عمر ديت ولا عارف ولا شيء. الشيطان الذي معه يخبره بهذا. وفيه كلمة الإمام الشافعي جيدة في هذا الباب، قال إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويسير على الماء وليس على سنة رسول الله فاعلموا أنما هو شيطان. قال البرهان هو السنة، فالذي يسير على السنة إذا خلقت له العادة يكون هذه كرامة من الله، وأما الذي يسير على سنة رسول الله فهذا إذا خلق له العادة تكون مثال الشيطان. وشيخ الإسلام كتب كتاب عظيم في هذا سمى الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وإن جميل كتاب جميل وضع فيه هذه الفروق، وبين الفروق في هذه القصة مسألة الكرامة، كيف تكون الكرامة لولي وكيف تكون يعني لشيطان مريد. فالشاهد أن يعني طبعا جاء من أهل السنة يعني ينسبون إلى السنة أنكروا كرامات الأولياء إنكارا كاملا وقالوا ما يصير هذا، وفي ناس جعلوا كرامات الأولياء كل ما يحصل من خرق عادة لواحد موالي الشيطان أو موالي الرحمن جعلوها كرامة، ولهذا عبد غير الله تبارك وتعالى وقدس من يسموهم بالأولياء، ودخل الشرك من هالباب. أكثر شرك دخل في الأمة كله من هذا الباب، فإن الشياطين تكلمهم من القبور وتكلم حديثه وتقضي لهم بعض حاجاتهم وتفعل لهم أشياء من هذه، فيقدسون القبور ويقدسون أصحابها ويعبدونها من دون الله تبارك وتعالى. ويأتي رجل شيطان يكون مخاول للجن ويكون كافر كفر غليظ، كأنه يبول على المصحف أو يتوضع باللبن أو يفعل المنكرات ويفعل الخبائث ويقال النجاسات، وتظهر عليه هذه الخوارق، يأخذ إنسان يوديه شوفوه الناس في مكة ويرجع بس يوم عرفة فقط، ويشوفوه الناس هنا يكون راجع ثاني يوم يعمل هذا، حتى يعمل مكان السفر بطريق الإبل الوادي، ويحصل عليه هذه الخوارق، فيعطوه الناس حكم الولاية وهو لا يصلي ويشرب الخمر ويفعل منكرات، ويجعل الناس يعني تعتقد فيه المعتقد الصحيح بما ظهر على أيديه من هذه خوارق العادات الشيطانية. هذا باب عظيم، باب عظيم من يعني اعتقاد أهل السنة من أصولهم التصديق بكرامة الأولياء بضوابط هذه الضوابط، والتفريق بين يعني كرامات الأولياء لله تبارك وتعالى ويعني خرق العادة لهؤلاء الشياطين الموالين لأعداء الله سبحانه وتعالى. أقفل إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.